سمعنا في محاضرة الصلاة أن قال محاضرنا أن الصلاة مثل الساعة والمروحة والآلات إذا خرب فيها جزء عطلت، فهل الصلاة كما قال إذا سهى الإنسان أو أخطأ؟ لا، ليس التنبيه جيد هذا، أو ليس التنبيه جيد. الصلاة فوق ذلك وأعظم من ذلك وأهم من ذلك، لكن أصله من هذا أن الأدوات هذه إذا تلت بطل عملها. هكذا الصلاة إذا تل منها ما أمر فرض فيها عمدا بطلت. أما السهو فله علاج، مقصود تشبيه الصلاة الآن الساعة وأكثر ليس بجيد، ولكن ينبغي يبين أن الصلاة لها واجبات ولها فرائض، والواجب على المصلي أن يحافظ عليها، لكن ما يسقط منها بتفصيل، إن سهوا فله حكم، وإن كان جهلا فله حكم، وإن كان عمدا فله حكم، فيها تفصيل الصلاة.